إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بداية أرحب بالإخوة والأخوات الأفاضل ونفع الله عز وجل بهم وبآتهم وبعلمهم. فنشرع في هذه الليلة في 13 من جماد الآخرة لعام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في شرح المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحم الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت الآن واضح إن شاء الله. الحمد لله. أيضا على بدء فأقول سنشرع في شرح مقدمة الجزرية للإمام الحافظ الحجة ابن الجزري رحمه الله عز وجل. وسيأتي في ثنايا المقدمة مدة مسيرة عن ترجمة هذا الإمام رحمه الله عز وجل. ولكن حقيقة قبل أن أبدأ لا بد من مقدمة حول طبيعة الشرح، وتسبقها مقدمة ينبغي أن يعتنى بها، بل ينبغي أن يعتنى بها كل طالب علم وطالبة علم وكل عالم، سواء في تعلم القرآن وتعلمه أو في غيره من العلوم الشرعية كالفقه والحديث وغيره. وأوجدها إيجازا سريعا. أولا الإخلاص في عمله لله تعالى، تعلم من وتعليمه. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمشهور الذي يعرفه الجميع، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قارئ للقرآن، فيقال له: لما قرأت القرآن؟ فيقول: فيك يا رب. فيقول: كذبت، إنما قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل. فالله عز وجل: وما ولكم السلامة وإخلاص النية قبل ومع وبعد العلم، قبل الدروس ومعها وبعدها بإذن الله عز وجل. واعلموا أن مداخل الشيطان على الإنسان مداخل كثيرة، فهو يدخل على الجاهل وعلى العاصي وعلى المجتهد وعلى قوام الليل وعلى العالم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بنيته، كما قلت، قبل طلب العلم ومع طلب العلم وبعد طلب العلم. واعلموا أن النية تتقلب على المرء، فعلاج ذلك دعاء الله عز وجل بالإخلاص، وكذلك أخذ الأسباب والعمل على أن لا يدخل في نفسه الرياء الشرك الخفي. ثانيا، ينبغي على طالب العلم وكذلك العالم الهمة في تعلم وتعليم العلم. ومن رأى خيار العلماء ممن قبلنا نتعجب، وأحيل على كتاب فذ جامع فلا وهو صفحات من فضل العلماء لأبي عبدة رحمه الله عز وجل، وكتاب صلاح الأمة في غلو الهمة للشيخ سيد عفانة. ثالثا، ينبغي على طالب العلم أن ينشر العلم وتعليم العلم ونشره من أشرف ما يقوم به العبد طاعة لوجه الله عز وجل. لذا جعله الله وظيفة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين المقتدين بهم. رابعا، معرفة عظيم ما يقوم به طالب العلم ومعلمه من أجر وفضل وشرف عند الله عز وجل. ولا أدل على ذلك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلم القرآن الكريم من أشرف العلوم، من أشرف العلوم لتعلقه بكلام الله عز وجل. فشرف الشيء تبعا لشرف المنتسب إليه والمنسوب إليه. كيف لا ونحن نتعلم كيف ننطق كلام الله عز وجل جنب. فنسعى لنطق كلام الله عز وجل كما نزل وكما قرأه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفضائل القرآن سواء من فضائل سوره أو فضائل العمل به أو تلاوته فضائل كثيرة يطول شرحها، وقد سمت في ذلك المصنفات الكثيرة قديما وحديثا، كفضائل القرآن من النسائي وابن كثير وغيره من العلماء. ويرجع في كل ما سبق إلى كتاب الإمام يحيى بن شرف الدين النووي، أو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي في كتابه العظيم التبيان في آداب حملة القرآن. وأما طريقة الشرح فستكون بعون الله عز وجل محصورة في مراد ابن الجزري من حيث أحكام التجويد، والتي هي مذمة المنظومة، فلن أتطرق في الغالب من ناحية البيانية أو البلاغية. كذلك سأكون معرضا على الأحاج النحوية أو المشكلات البلاغية ولا الموازين الشرعية، فسأحاول بعون الله عز وجل أن يكون الشرح ليس بالطويل الممل وليس بالقصير المخل إن شاء الله عز وجل، معتصما متوكلا بذلك على الله عز وجل. بالنسبة للسند في هذه المنظومة، أي عمن تلقيت هذه المنظومة وشيوخي عمن تلقوا هذه المنظومة حتى تصل إلى الناظم، فإني أخبركم من باب تحدث بنعمة الله عز وجل، وكذلك من باب نشر العلم ومعرفة جهود العلماء في من سبقونا وكيف أنهم أوصلوا لنا هذا العلم نقيا. فهم بذلوا جميع أوقاتهم ليصل إلينا هذا العلم، سواء كان من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو من قراءة القرآن الكريم وقراءاته، أو من الكتب المتعلقة في ذلك. كالمنظومة التي بين أيدينا المقدمة الجزرية، فإني أخبركم تحقيقا لذلك، لأن الله عز وجل أكرمني فقرأت هذه المقدمة المنظومة الجزرية كلها كاملة غيبا على عدد من كبار الشيوخ القراء في زماننا. ومن هؤلاء العلماء على سبيل التمثيل للحصر شيخ قراء دمشق العلامة الشيخ محمد كريم الراجح، وكذلك الشيخ أبي عمار محمد بن عبد الله باكستاني، وكذلك الدكتور الشيخ ياسين بن جاسم المحامد، وقرأتها على هؤلاء الشيوخ الثلاثة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأتها على الشيخ حسن السكندري، وكذلك على الشيخ أيمن بن أحمد بن سعيد المصري، والشيخ عبد الله المخلافي اليمني، وقرأتها كذلك على الشيخ محمد عبد الحميد الإسكندري الشيخ قراء الإسكندرية، وأريها إجابة عن الشيخ بكر الطرابش وعن غيره، وقرأتها على غير من ذكرت. كما أخبركم أني قرأت بعضها على بعض الشيوخ أجازين بكاملها، وكما أريها إجازة، ولعلي أذكر من هذه الأسانيد ما قرأتها على الشيخ محمد عبد الحميد الإسكندري شيخ قراء الإسكندرية الإمام العلامة، وأخبرني أنه تلقاها عن العلامة عبد الرحمن الخديجي شيخ مقاري الإسكندرية في زمانه، وهو قرأ على الشيخ عبد العزيز بن علي حين من شيخ مقاري الإسكندرية، وهو على شيخ قراء مدينة دسوق الشيخ عبد الله بن عبد العظيم الدسوقي، وهو على الشيخ علي الحبابي الأزهري، وهو على إبراهيم بن بدوي العبيدي، وهو على الشيخ عبد الرحمن الإجهوري، وهو على أحمد بن رجب البقري، وهو على محمد بن عمر بن قاسم البقري، وهو على الشيخ عبد الرحمن اليمني، وهو على الشيخ علي بن محمد بن غانم المقدسي، وهو على الشيخ محمد بن رحمان السديسي، وهو على الشيخ أحمد بن أسد الأميوطي، وهو على ناظمها شيخ القراء والمحدثين الإمام الحجة الحافظ محمد بن محمد ابن محمد ابن يوسف ابن الجزري، رحم الله عز وجل جميع شيوخنا. ولي أسانيد كما قلت غير تلك التي ذكرتها، طيب سنبدأ بالشرح إن شاء الله عز وجل، أو نتبع كذلك شيء يتعلق في هذا الشرح إن شاء الله. تسمى هذه المنظومة بالمقدمة الجزرية نسبة إلى ناظمها محمد بن الجزري الدمشقي الشافعي كما سيأتي. وسأعرض في بدايتها على ترجمة لهذا الإمام ترجمه جزاء دعوة النهي عز وجل. وتعرف هذه المقدمة بالمقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلم، تسمى المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلم. وهذه المنظومة أو الأنجزة على قلة أبياتها إلا أن الله عز وجل بارك فيها باركة عجيبة. وأذكر لما كنت أرجع إلى بعض المخطوطات في علم التجويد والقراءات فأتعجب من كثرة المخطوطات فيها، فلا تكاد توجد مكتبة من المكاتب التي فيها المخطوطات إلا تجد فيها نسخة من المقدمة الجزائية. وأقول كذلك على قلة أبياتها إلا أنها حوت ما لا يوجد في غيرها من المطولات، وكتب لها من القبول ما لا تجده في عند غيرها سبحان الله. وأعلم أن العلماء اهتموا فيها سواء حفظا ورواية وشرحا قديما وحديثا. وقد ذكر بعض العلماء الأفاضل إلى أن شروح المقدمة الجزرية قد تصل إلى 80 شرحا. ومن هؤلاء الذين شرحوها وتبعت شروحهم ابن الإمام الجزري يسمى ابن الناظم أحمد ابن محمد الجزري، له شرح على منظومة والده وهي مطبوعة. ومن الشرحات كذلك شرح خالد الأزهري وشرح الشيخ زكريا الأنصاري والشيخ محمد يالوشة وغيرهم من المطبوعات أو المخطوطات في شرح هذه المقدمة الجزرية. لا أدري إذا في أحد عنده سؤال أو ينقل بعض الأسئلة قبل أن أشرح في الشرح. إن كان في غرفة هذه أو غرفة التي ينقل منها بعض الأسئلة فقبل أن أشرح في الشرح أجيب عليها مما يتعلق في المنظومة أو في كتابها أو بناظمها. طيب سأقرأ هذه المقدمة الجزرية وعندي في القراءة والرواية على ما يلي. أولا ما أخذته وتلقيته من شيوخي سواء كنت قرأتها عليهم فأقر هذه القراءة أو عن طريق سماعي لها. الأمر الثاني وهو اعتمادي على النسخ المطبوعة والمحققة، وقد يسر الله لي أني قرأتها على بعض الشيوخ وقد حققوها، وكذلك على بعض النسخ والتنبيهات والشروحات. فلذلك قد يرى أو ترى من يسمع لفظي هنالك بعض التغاير بين ما هو مكتوب عندهم وما هو مقروء من لفظي، وهذا أمر سائغ في الكتب وفي المنظومات. فقد تجد اختلاف النسخ بأمور كثيرة جدا لا سيما في كتب أهل الحديث وكتب أهل الشروحات لأن كانت مثل هذه المنظومة الصغيرة، فلذلك يتعدد فيها الرواة من حيث ألفاظه. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الناظم الحافظ الحجة أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الشهير ابن الجزري رحمه الله عز وجل في متن الجزرية في علم التجويد الموسومة بالمقدمة في ما على قارئ القرآن أن يعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور بون سليمان هو الجمزوري أصلا. هذا من ضمن تحفة الأطفال، ولعلي في قابل الأيام أشرحها لكم إن شاء الله عز وجل. يقول راجي عطف رب سامع محمد الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليه المحكم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه المقدمة احتوت على 8 أبيات سأشرح في شرحها بعون الله عز وجل. فأقول في كثير من النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، فإما أن تكون من صنيع الإمام أو من صنيع المستاخر أو من طلبة العلم، وعلى تقدير أنها من كتابة الإمام ابن الجزري وهذا الظن، فقد اطرأ ببسم الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كتبوا القرآن أن يكتبوها على الراجح، أن يكتبوها في كل سورة القرآن الكريم على سورة التوبة، وكذلك من فعل السلف الصالح في كتابتهم. كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي كان يرسلها البدء بسم الله الرحمن الرحيم. وبعضهم يستند إلى الحديث الذي يروى كل أمر يبال ويبدأ فيه بسم الله فهو أجزا، وفي رواية كل أمر يبال ويبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أخطأ، في رواية كل أمر يبال ويبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. عند الرجوع إلى تخريج هذه الحديث نجد أن عليها مقال، عليها عدة ملاحظات من حيث السند، وقد ضعف هذا الحديث أكثر كثير من العلماء، وإنما سقطه لأن بعض الشراح قالوا ابتدأ به ابن الجزري على تقدير أنه هو الذي كتبها أو الذي هو يعني أول بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، على بدأوا بذكر هذا يعني عمروا ذكر هذا بهذه الحديث، فلذلك اقتضى التنبيه على هذا الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. كما قلت هي تبقى سنة، تبقى سنة كما في المصاحف العثمانية وكما في كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في السلف الصالح والعلماء فيمن بعدهم. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله عز وجل، يقول راجي عفو رب ثانع محمد بن الجزر الشافعي. عادة يبدأ كثيرا من النظام بذكر اسم صاحب المظلومة، وذلك حرصا على أن يعلم من صاحب هذه الأبيات أو هذه الأجوزة. فإن كثيرا من ممن جعل أو ترك اسم الناظم أو اسمه في أول المنظومة إلى آخر الأبيات، أحيانا قد يعتبر هذه النسخ شيئا من الفقد، لا سيما في آخر النسخ، أحيانا لا يعلم من ناظمها. فلذلك نجد الإمام ابن جبري في أكثر من منظومة له يبتدئ فيها بذكر اسمه. يقول الراجي هو مأخوذ من الرجاء، يعني كأنه يقول أسأل الله عز وجل وأرجو الله عز وجل أن يحقق أملي فيما سيأتي ذكره. عفوي مكسورة، وهكذا ضبطها لي الشيخ كريم راجح، يقول راجي عفوي على أنها مضافة. فتقدير الكلام كأنه يقول راجي العفو من الله عز وجل، رب سامعي، الرب هو الرب والمالك، الحمد لله رب العالمين، رب سامعي ذكر صفة من صفات الله عز وجل وهي السمع. فتقدير الكلام أنه يقول محمد الذي سيأتي في آخر البيت، الذي من صفته أنه يرجو عفو الرب تبارك وتعالى السامع لدعائي، أن يستجيب هذا الدعاء وأن يحقق ما أدعوه به. ثم عطف الإمام الناظم ذكرى اسمه والشهرة التي اشتهر بها محمد بن الجزري. الشافعي الإمام ابن الجزري كان شافعي مذهب، وذكر ذلك في أكثر من كتاب، ومن هذه الكتب هذه المنظومة. ولكن ليعلم أن الإمام ابن الجزري إن كان شافعيا إلا أنه لم يكن متعصبا لمذهب دون مذهب، وإنما كان وقافا عند الحق يأخذ ما صح بالدليل. وفي رسالتي التي كتبتها في رسالة المسير التي كتبتها في منهج الإمام ابن الجزري في كتاب المشف للصلاة العشر، رأيت ذلك واضحا من خلال نقله عن كافة المذاهب، مذهب أهل السنة والجماعة، بل كان يترحم على أئمة العلماء فيذكر العلماء مثمرا عليهم آخذا بما صح من أقوالهم. محمد بن جبر الشافعي سأذكر ترجمة سريعة له ليعلم من هذا الإمام وفي أي زمن عاش، ليعلم يعني إلى أين انتهى علم هذا الرجل من حيث النقل عن من سبقه ومن تأثر به في من جاء بعده. هو الإمام المحقق الحجة أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري، ولد رحمه الله عز وجل بدمشق في عام 51 للهجرة، 751 للهجرة النبوية، 751 للهجرة، ونحن الآن في 1431. وتوفي رحمه الله عز وجل في سنة 833 للهجرة. نشأ في دمشق بلاد الشام، وحفظ القرآن في صغره، وسمع الحديث من جماعة من العلماء، كما أخذ علومه من الفقه والعقيدة والحديث والفقه والأصول وغيرها من علماء دمشق. ثم إن ابن الجزري تعلم القراءات تبارك في دمشق، فقرأها إفرادا على الشيخ السلار، وكذلك على الشيخ إبراهيم الطحان وعلى غيرهم، كما ارتحل إلى الديار المصرية، وذلك رغبة في العلم وعلو السند، فقرأ على كثير من علمائها كالعلامة محمد الصائغ وغيره، وقد أجيب وهو صغير في الفقه والحديث، وممن أجره بالإفتاء أبو الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير المعروف، صاحب كتاب البداية والنهاية، وعلى غيرهم تطلب وعلم وتعلم، وجلس للإقراء مدة طويلة من زمنه، فبارك الله عز وجل فيه، واجتمع عند الإمام ابن الجزري سعة العلم وعلو السند، وألف من الكتب ما لا يستغني عنها طالب علم ولا عالم جاء بعده. من هذه الكتب كتاب النشر في قراءة العشر، كتاب عظيم لم يؤلف على منواله، وكل من جاء بعد ابن الجزري عيال على كتاب النشر، فكل من حرر القراءات أو أصلب القراءات في الغالب فإننا نرجع على كتاب النشر في القراءة العشر. ثم إن ابن الجزري لخص هذا الكتاب بكتابه التقريب، ثم كذلك نظم هذا الكتاب في طيرة النشر، فلذلك نقول نقرأ القرآن الكريم من طريق طيرة النشر أو من طريق الشاطبية أو من طريق التيسير، ولعلي في ثنايا الدروس أشير إلى ذلك وأوضح ذلك أكثر. من كتبه المشهورة كذلك الدرة في القراءة الثلاث، وكتاب تحبير التيسير في العشرة، وكتابه والكتاب الجامع لتراجم القراء المسمى لغاية النهاية أو طبقات القراء، وغيرها من الكتب النافعة والعظيمة. وقد أطلق عليه كثير من العلماء الثناء والمدح، ومما أذكره قول الحافظ ابن حجر العسقلاني عن شيخه ابن الجزري الذي أجازه، قال: العلامة ابن الجزري، ومن قرأ كتب استدراكات هذا الإمام عرف قدره وما أتاه الله عز وجل واختصه من العلم، هذا من ناحية العلمية. أما من ناحية الأسانيد فإن غالب أسانيد هذا الزمان بل وقبله من أزمنة كلها تنتهي إلى هذا الإمام، فابن الجزري اجتمع عنده في زمانه علو السند، فلذلك كان مكانا يرتحل إليه ولا يحل بأرض إلا يتدافع عليه طلبة العلم ليقرأوا عليه ولينمو من علمه. رحم الله عز وجل أهل الإمام ابن الجزري، وجمعنا الله وإياه في مستقر جنته إنه على ذلك قدير. يعني لعلي أرى بعض الكتابات التي تكتب يعني ليست من اللائقة، فإن لم يكن يعني على الأقل تقدير نحن نشرح ونتكلم في كتاب الله عز وجل. يعني هناك بعض الكتاب التي يعني قد ألحظها مما لا تليق في ذلك، والإنسان ينأى بنفسه عن كثير من هذه الكلمات، والله تعالى أعلم وأعلم. ويعني احترام الشخص لنفسه يعني مما هو مقيم فيه شرعا وعقلا. طيب، ثم بدأ الإمام ابن الجزري بالحمد لله تعالى، وبعض العلماء قال الأولى على ابن الجزري أن يبدأ بالحمد والصلاة قبل ذكر اسمه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ثم بدأ بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم، فأول سورة في كتاب الله عز وجل تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء دروسه، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وهكذا، وكذلك الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، وحتى يبارك هذا العمل. ثم بعد ذلك بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة كما يقول أهل العلم من الله رحمات ورفع للدرجات، ومن الملائكة عليهم السلام استغفار، ومن المؤمنين تضرع ودعاء من الله عز وجل. قال الناظم على نبيه ومصطفاه، على نبيه بعض العلماء قالوا لو أنه قال على رسوله لكان أولى، لأن كل رسول النبي وليس بالعكس، والله تعالى أعلى وأعلم. ومصطفاه، المصطفى هو المختار، المصطفى هو المختار، فالله عز وجل اصطفى من الناس رسلا، ثم اصطفى من هؤلاء الرسل أولي العزم، ثم اصطفى من أولي العزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأكثرهم بركة صلى الله عليه وسلم. وإنما بدأ بالصلاة كذلك لأمر الله عز وجل، فقال الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد وآله، محمد له عدة أسماء، منها محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه أحمد والحاشر وغيرها من اسميات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآله اختلف العلماء اختلافا قويا في الآل، ولعل من أرجح الأقوال أنهم هم من آمن من بني هاشم وبني عبد المطلب، وقيل غير ذلك، ويرجع في ذلك إلى الشروحات، شروحات سواء الأحاديث أو في العقيدة. وأما قوله وصحبه، الصحابي له عدة تعريفات، من أقواها وأشهرها كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ولو كان صغيرا ومات على الإيمان وإن تخلمتها ردة، كما في بعض تعريفات الإمام ابن حجر الأسقلاني. فقول من نقل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأقوى من قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة كان مبتلا بعدم الرؤيا كابن مكتوم، وغيرهم من الصحابة لم يروا بأعينهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يطلق على الصحابي من نقل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ولو صغيرا ومات على ذلك. فإن الكفار كأبي جهل وغيره قد رأوا وانتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يطلق عليهم لفظ الصحابي. ومقرئ القرآن مع محيطه. بعض الناس يفرق بين المقرئ والقارئ على اعتبار أن القارئ من يقرأ لنفسه ولا يقرئ غيره، وأن المقرئ يقرأ لنفسه ويقرأ لغيره، وقيل أقوال غير ذلك. ومقرئ القرآن مع محبه هو نجا إلى مقرئ القرآن أي معلم القرآن، لا سيما أن هذه المنظومات في الغالب من يتقنها ويعرفها قد أتقن القرآن جميعا، ثم هو يتقن غيره والله تعالى أعلى وأعلم. ومقرئ القرآن، القرآن هو كلام الله عز وجل المعجز المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء كتابة أو رسما بالفاتحة منتهي إلى الناس، وهناك تعريفات أطول من ذلك ولا تعريفات أقصر من ذلك، وهو كلام الله عز وجل غير مخلوق كما يقول أهل السنة والجماعة. ومقرئ القرآن أي الذي يقرئ القرآن، أو على تقدير عام القارئ للقرآن الكريم مع محبه، وهما إما دعاء من الإمام ابن الجزري أو إخبار أن قارئ القرآن يكون مع محب القرآن، وأن محبي القرآن كلهم مع بعضهم يوم القيامة، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة في الإسلام المسلم العمل بالقرآن الكريم والقارئين له. البيت الذي يليه وبعده، إن هذه المقدمة يعني أتمنى لو أنه هذا الأبيات يعني كتبت ثم ثبتت، حيث الذي ليس بينه وبينه الآن نسخة يتابع معنا، يتابع إذا الأبيات التي نقوم بشرحها. قال الإمام الحجة ابن الزغري وبعده، يعني بعد هذه المقدمة من تعريف بنفسه الحمد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، إن هذه مقدمة، وفي بعض النسخ وبعد إن هذه مقدمة، وكلاهما صحيح سائغ يوجد في النسخ، وحكاية خذها من الفاظ بعض شيوخنا. وبعد إن هذه مقدمة أو مقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، أو فيما على قارئه أن يعلمه. لاحظ إخواني وأخواتي أن اللفظ لا بد أن يساق على مساق قراءة مراد الناظم، وبعد إن هذه مقدمة بسكونها، وقبلها محمد وآله وصحبه بإشباع الكسرة إلى ياء، بينما فيما على قارئه أن يعلمه بالسكون. والمعنى أن هذه المنظومة أو الأجوزة قد حوت على ما يجب على قارئ القرآن أن يتعلمه من أحكام التلاوة والتجويد ودقائق في هذا العلم. وهنا ينبغي أن يعلم أن ابن الجزري رام الاختصار في هذه المنظومة، فلذلك من أراد التوسع فلا بد عليه من أن يتبع إلى المطولات. وقد يسأل سائل ما هي أفضل هذه المطولات، نقول له من الكتب القديمة كتاب النشر في قراءة العشر، فقد احتوت على جانب لا رأس به من أحكام إتيان التجويد. وأما من الكتب المعاصرة فلعله أحسنها إن لم يكن أحسن هذه الكتب كتاب هداية الحقاري للعلامة الصفي. ولا أعرف أن هناك بعض الكتب الجيدة والنافعة، إلا أني رأيت أن من أنفعها وأجمعها هذا الكتاب كتاب هداية الحقاري للإمام المصطفي رحمه الله عز وجل. وهو كتاب معروف ومطبوع ومشهور، ويوجد فيه نسخ سواء في المكتب الشامل أو في على النت، وكتاب يعني عم نفعه للجميع ولله الحمد والمنه. ونشرح بعض الأبيات لا بد أن نتجاوز ما ذكر الإمام النووي ونتوسع كأفعات وغيرها. اختراق حسارا حيث لو شرحت فقط هذه الأبيات لما حققت الغاية من كامل تقول الإمام إذ واجب عليه محكم قبل الشهود أو يجب على قراء أو قارئ القرآن كما أشرنا إلى ذلك، واجب عليه المحكم وأكد الوجود بالحتمية قبل الشروع، يعني قبل أن يبدأوا ويشرعوا في قراءة القرآن الكريم أن يتعلموا ما سيأتي بكرة. يعني قبل قراءة القرآن يجب عليه معرفة ما يأتي من هذه الأحكام وأشار إليها، فقال مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. فاتي بيان معنى المخارج ومعنى الصفات مفصلا في الباب الذي يليه من هذه الأجوزة، وكذلك سيأتي بيان ما سيأتي مما سيذكره الإمام ابن النظر إشارة بعد قليل، كالمرسوم والرسم من المفصول والموصول وتاء التأنيث وغيرها، تأتي مفصلا ذلك في أبوابها التي سيذكرها الإمام ابن الجزري في هذه المنظومة ونشرحها بعين الله عز وجل وقدرته. قوله رحمه الله عز وجل لينفذوا بأفصح اللغات، لينفذوا بأفصح اللغات، هناك بعض النسخ لينطقوا بأفصح اللغات وهي صحيحة، وهي صحيحة. وأفصح اللغات كما لا يخرجني هي لغة العرب، اللغة العربية التي ارتضاها الله عز وجل أن ينزل بها القرآن، اختارها لتحمل كلامه المعجز. والمعنى قبل الشروع في هذه الأحكام، أحكام التجويد والقراءة في القرآن الكريم، يجب معرفة المخارج والصفات ليتمكنوا من النطق السليم سواء في مخارج الحروف أو في صفاتها. ويقول العلماء فبالمخارج والصفات تتميز الحروف التي منها تصاغ قوالب الألفاظ ومن خلالها يتبين المعنى، وسيأتي الإشارة إلى ذلك أن إبدال حرف المكان الخامس قد يغير كامل المعنى كغير المغضوب عليهم ولا الضالين، تختلف عن الضالين، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله عز وجل في محله. مخرجي التجويد أي يجب عليهم أن يعلموا ذلك كونهم من المحررين أي المحققين والمتقنين حال كونهم محاجرين أو محققين، والمواقفي المواقف أي الوقف والابتداء، وسيأتي إشارة إلى ذلك إن شاء الله جل في محله. وما الذي رسم او رسنا كلاهما صحيح ان شاء الله عز وجل. اي ليعلموا علم رسم المصحف. وقد اشار الى ذلك الامام ابن الهذلي، وان كانت كما قلت هذا مختصر لابد التوسع في ذلك، فرجع الى كتب التي اعتمدت في الرسم سواء قديما وحديثا ككتب الامام الدامي والامام الشاطبي وما كتبه الامام الشيخ الدكتور غانم قدورة في رسم المصحف وغيرها من الكتب التي اعتمدت في هذه. ومع ذلك في بابها سنشرح ما يقدر البعض جل لنا ولكم من كل مقطوع ولا صور بها، سيأتي كذلك شرح ذلك في بابه. ولكن قصد أن يعلموا المقطوع والموصول نحو متى كتبت من ما موصولة من ما ومتى كتبت مفصولة. وقول الناظم وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أي ليعلموا كذلك التاءات التي رسمت فمتى كتبت بالتاء المبسوطة ومتى رسمت على صورة الهاء أي المربوطة كنحو كلمة وامرأة. وهي تنقسم إلى أقسام سيأتي الإشارة إلى ذلك بمن الله عز وجل وفرمه. هنا تنتهي هذه المقدمة، وقد رأيت فارتأيت أن أقف اليوم إلى هنا إلى هذه المقدمة على أن نشرح في مرة القادمة في باب مخارج الحروف إن شاء الله عز وجل. ويعني أستقبل الآن إن كان هناك بعض الأسئلة للأخوة والأخوات إن وجدت. هل يوجد أسئلة أم لا؟ لا أبي قوله ليلفظوه بأفصح اللغات، ليلفظوه من ينطقوا ويتكلموا بأفصح اللغات لغة العرب، فيقرأ القرآن باللغة الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم وهي اللغة العربية. البيت السابع، ومن الذي رسم أو رسم في المصاحف، المقصود بالمصاحف العثمانية وهو مصحف الإمام كما سيأتي في بابه إن شاء الله. المصاحف يعني هي الصحف التي كتبت في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فكما لا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي، فكان كلما نزل عليه شيء من القرآن الكريم كان يدعو كتبة الوحي ليكتبوه. ثم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر بجمع القرآن الكريم، فأمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن الكريم، والحديث معروف في صحيح الإمام البخاري. ثم لما نسخ كان القرآن الكريم وضع في بيت أبو بكر الصديق الخليفة الأول رحمه الله عز وجل، ثم بوفاته انتقلت الى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبقيت عنده حتى ذكر أنها وصلت إلى 8 مصاحف. هذا المقصود بها، هذه المصاحف. ثم أن عثمان رضي الله عنه بعث إلى أمصار المسلمين إلى مكة وإلى البحرين وإلى الشام واليمن وغيرها بمصاحف، وبعث مع كل مصحف قارئ ليقرئ الناس بما أثبت في هذا المصحف. هذا المقصود بهذا الكلام. المسألة الثانية، ما دخل الكلام يلفظ بأفصح اللغات بالقرآن؟ نقول لأن القرآن الكريم باللغة العربية، أنت إن لم تستطع أن تتكلم باللغة العربية الفصحى لم تستطيع، أقصد بالمخارج صحيح، لم تستطع أن تنطق الحروف صحيحة. ولذلك نجد بعض الأعاجم لا يعرفون أن تكون بعض الحروف، العين تقوها همزة والضاد ينطقها دالا وهكذا. فلذلك قبل أن يتعلم أحكام تجويد من إخفاء وإدغام وقلقلة وغير ذلك، لابد أن يحسن اللفظ ويستطيع أن ينطق بهذه الحروف. يقدر على استطاعته. ورأي ابن جوهر في ذلك الوجود كما سيأتي، والأخذ بالتجويد حتما لازم، من لم يجوز القرآن آثم. نعم، والله تعالى أعرض عنه. لا، الأجوزة عادة لما تكون منظومة صغيرة، عادة منظومة صغيرة، وأحيانا بعض الكتب الطويلة تلك دائما أجوزة من باب تلطف بها والتواضع من صاحبها. قال ابن جبر هذه أجوزة وجوزة جمعت فيها طرقا عزيزة. فعادة ما تكون الأجوزة ذات أبيات قليلة، وعادة يعني يسهل النطق بها واللفظ بها، فلا تكون عسيرة الألفاظ ولا غليظة. الله تعالى أعلم. نعم، أن يثقوا لأفصح اللغات. العرب تقول، وابن جبري قال في طية النشر، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي فصح ما بن هو القرآن فهذه ثلاثة الأركان. فقال العلماء، فكل ما وافق وجه نحوي كان فصيحا أو أفصح. بعض العلماء يقولون إذا كانت هذه الكلمة واللفظة مشهورة عند العرب أشهر من غيرها تسمى بهذه فصحى. والقرآن الكريم نزل بلغة العرب، وقول العلماء بأن ما نطق به القرآن الكريم ولو بقراءة واحدة هو الأفصح، والله تعالى أعلى وأعلم. ليلفظوا بأفصح اللغات، أفصح لغة. الله عز وجل ذكر أن في القرآن اختلاف الألسن من سنن الله عز وجل واختلاف ألسنتكم. من هي أفصح هذه اللغات وهذه الألسن؟ القرآن الكريم. لذلك قال ينفذ أو ينطق بأفصح لغة، وهي لغة القرآن الكريم. نعم، الله أعلم. طيب، الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو كان صغيرا، سؤال هل يشترط التمييز؟ لا، لا يشترط التمييز. من فضل الله عز وجل على بعض الصحابة أنه التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال، فمنهم من حملته النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يؤتى به فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا فلما طال الزمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتحل بعض الناس فقط ليلقوا بعض الصحابة ليطلق عليهم اسم التابعين. التابعين هو من لقي الصحابي، وراه ميزة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الخيرية في ثلاثة القرون الأولى. فلما طال الزمان وسنة الله عز وجل أن يموت الجميع، قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم توقفت مسمى الصحابي، كان الناس يرتحلون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم فيطلق عليهم الصحابي، ولو التقى معه في الحج ولو رآه من بعيد يطلق عليه اسم الصحابي على الراجح. فبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة يقلون بوفاتهم، وعمر بعض الصحابة كمحمد بن الربيع وأنس بن مالك وغيرهم. فكثير من الذين كانوا في أقاصي البقاع كانوا يرتحلون ويلتقوا على سبيل سيد أنس حتى يصبح تابعين، لأنه من لقي صحابي يصبح تابعيا. وغالب هؤلاء الذين عمروا كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الصغار في العمر فلذلك لا يشترط التمييز في أن يكون صحابيا، بل لا يشترط التمييز في تلقي العلم، وإنما على أقوال أهل العلم يشترط في التمييز في بلاغ هذا العلم والله تعالى أعلم وأعلم. الذي سأل عن المقطوع والمنصول سنشرح المقطوع والمنصول إن شاء الله في بابه، وأما ما أجل نظري أشار إليه إشارة، ففاتي في أبواب هذه المنظومة باب ما يسمى بالمقطوع والمنصول وكذلك باب التاءات، فاتي إن شاء الله أجل شرحه في بابه إن شاء الله. بارك الله عزيز في الجميع إن شاء الله عزيز أن يبارك في الجميع. طب سأتوقف هنا إن شاء الله عزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا بإذن الله عزيز وكرمه في الأسبوع المقبل في تمام الساعة 11 إن شاء الله عز وجل. إن لم أستطع أن أكون هنا فقد يعني سأكون في الغرفة الأخرى، وما أدري يعني هل يسمح بذكر الاسم أو لا. على كل أهل الإشراف ولا يذكرون اسم الغرفة الثانية، بحيث أني سأكون متواجد هنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل. بارك الله في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.